هي ساعة كاملة نقضيها مع كتاب الله تعالى، حيث نقدم مجموعة من التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات التي نستمع إليها. في هذه الحلقة معنا أربع فقرات. الأولى فقرة التلاوات المرتلة للقارئ الشيخ هتلان بن علي الهتلان، ومن ثم فقرة القراء العاجم والقارئ محمد بهاجي، ومن ثم فقرة التلاوات المجودة وهي للشيخ محمد محمود الطبلاوي، ونختم بفقرة صغار القراء وقراءة للناشئ محمد السليماني. إذا نبدأ بفقرة التلاوات المرتلة وهي للشيخ هتلان بن علي الهتلان إمام وخطيب جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بحي الجامعة بالظهران، والقاضي بمحكمة الاستئناف وعضو المجلس العلمي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية. نستمع إلى تلاوة له من مطلع سورة البقرة، حيث تشتمل هذه السورة الكريمة على مقاصد عظيمة، منها التنويه بشأن الكتاب العزيز وبيان أحوال الناس من الدعوة الإسلامية، وهم فرق ثلاث: المؤمنون والكافرون والمنافقون. ومن المقاصد تذكير الطوائف الثلاث بنعمة الخلق لعلهم يعتبرون فيستمسكوا بالعروة الوثقى، وفيها توجيه التحدي لمن أنكر معجزة القرآن، وفيها بيان الدلائل الكونية المقرونة بالنعم الإلهية لإقناع الخلق بالبعث والمعاد، وفيها عناية الله تعالى بخلافة البشر في الأرض، إذ جعل أول خليفة فيها آدم عليه السلام، وخلقه وأبناءه ليعبدوه ويعمروا الأرض. وفي هذه السورة اهتمام القرآن بذكر قصص بني إسرائيل، لأنهم أكثر الأمم نعما وأشدهم عصيانا وكفرا، ومنها قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في شأن البقرة. إذا نستمع إلى هذه الآيات ضمن فقرة التلاوات المرتلة وهي للقارئ الشيخ هتلان بن علي الهتلان. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما

لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه، وإلى فقرتنا الثانية وهي فقرة القراء العاجم، حيث نقدم فيها تلاوة للقارئ إبراهيم محمد إبراهيم بهامجي، وهو طالب بكلية القرآن الكريم بجنوب أفريقيا، وقد شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في المسجد الحرام هذا العام. نقدم له هذه التلاوة من سورة آل عمران. بيّن الله سبحانه وتعالى خيانة أهل الكتاب في الدين وكيدهم للمسلمين حرصا على إضلالهم، فلا يدعون فرصة إلا انتهزوها بالتفنن في إلقاء الشبه في نفوس المؤمنين وصدهم عن الدعوة لذلك الدين الجديد بكل وسيلة يستطيعونها. أردف ذلك ذكر حال طائفة أخرى منهم تخون الأمانات وتستحل أكل أموال الناس بالباطل تأويلا للكتاب وغرورا في الدين. إذن من سورة آل عمران نستمع إلى الآيات بصوت القارئ محمد إبراهيم بهامج. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة القراء العاجم للقارئ محمد إبراهيم بهامجي من جنوب أفريقيا، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة آل عمران. مع القرآن. حياكم الله مجددا أيها الأعزاء في الفقرة الثالثة، فقرة التلاوات المجودة. هنا قراءة للشيخ محمد محمود الطبلاوي، وهو نقيب القراء المصريين، وهو من مواليد 1353 للهجرة، وقد حقق شهرة كبيرة في مجال التلاوة على مستوى العالم الإسلامي منذ زمن طويل. نقدم له هذه التلاوة المجودة من سورة العنكبوت من مطلع هذه السورة، والتي افتتحت بالحديث عن تكاليف الإيمان وأنه يستلزم الامتحان والاختبار ليميز الله الخبيث من الطيب، وعن الحسنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الصادقين. ثم حكت جانبا من أقوال المشركين ومن دعاواهم الكاذبة، وردت عليهم بما يبطل أقوالهم وبما يزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم. ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم، فأشارت إلى قصة نوح عليه السلام مع قومه، ثم ذكرت بشيء من التفصيل جانبا من قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه. إذن من مطلع سورة العنكبوت التلاوة المجودة للشيخ محمد محمود الطبلاوي. تلاوات مجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليظلمن الله الذين صدقوا وليظلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء ما يجاهد لنفسه، إن

كانت هذه تلاوة مجودة للشيخ محمد محمود الطبلاوي لآيات من سورة العنكبوت. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة صغار القراء، نقدم فيها قراءة للناشئ محمد السليماني وهو من طلبة مدارس تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة ومن المتفوقين في حفظ القرآن الكريم وتجويده، وشارك في مسابقات محلية عديدة وأحرز المراتب الأولى فيها وفقه الله تعالى. نقدم له هذه التلاوة من سورة الحج. بيّن الله سبحانه أن المشركين أخرجوا المؤمنين من ديارهم بغير حق، وأنه أذن لهم في مقاتلتهم وضمن لهم النصرة عليهم. أردف هذا تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أذى قومه وتكذيبهم إياه، فأبان له أن هذا التكذيب ليس بدعا في الأمم، فكثير منهم قد كذبت رسولها، فحل بها من البواري ما فيه عبرة لمن اعتبر. إذن من سورة الحج نستمع إلى هذه التلاوة بصوت الناشئ محمد جميل السليماني. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من